بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل لشرح الدليل في الفقه. موضوع درس اليوم لا يزال في كتاب الوقف، في مصرف الوقف، في أحكام الوقف، وقد عرضناه بالأمس. بقي فصل في مصرف الوقف. قال: ويرجع في مصرف الوقف، أو ويرجع ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، يعني يمضى شرط الواقف. يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، لأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا ولم يجب، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة. إذن اتباع شرط الواقف واجب، ولأن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها. لا تصور يا أخي. فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه. شوف كيف يعني الزبير رضي الله عنه وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها، فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه. وهذا الأثر صحيح، أخرجه الدارمي إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه. فإن جهل شرط الواقف عمل بالعادة الجارية، فإن لم تكن عادة جارية فبالعرف، لأن العادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة. قاله الشيخ تقي الدين: فإن لم يكن عادة ولا عرف ببلد الواقف فالتساوي بين المستحقين لثبوت الشركة دون التفضيل، ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون بأن يقول: على أولادي ثم أولادهم ثم أولادي أولادهم، فيصير الاستحقاق مرتبطا بطنا بعد بطن، وليس للبطن الثاني فيه حق ما بقي من البطن الأول مستحق. قال شيخ الإسلام: وإنما يغلط من يغلط في مثل هذه المسألة، حيث يظن أن الطبقة الثانية تتلقى من التي قبلها، فإن لم تستحق الأولى شيئا لم تستحق الثانية، ثم يظنون أن الولد إذا مات قبل الاستحقاق لم يستحق ابنه، وليس كذلك، بل هم يتلقون من الواقف، حتى لو كانت الطبقة الأولى محجوبة بمانع من الموانع. أو الاشتراك، كان يقف على أولاده وأولادهم، وفي إيجار الوقف أو عدمه، وفي قدر مدة الإيجار، فلا يزاد على ما قدر إلا عند الضرورة، ونص الواقف كنص الشارع. قال شيخ الإسلام: وأما أن نجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها، فهذا كفر باتفاق المسلمين. قال: وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى قسمين، صحيح وفاسد، يعني يعمل بالصحيح ولا يعمل بالفاسد من شروط الواقف. كأنه يستدرك على قوله: نص الواقف كنص الشارع، ومقصوده نص الواقف في الشروط الصحيحة في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل. قاله الشيخ تقي الدين: وقال ابن القيم: إن أحسن الظن بقائل هذا القول حمل كلامه على أنها كنصوص الشارع في الدلالة وتخصيص عامها بخاصها، وجعل مطلقها على وحمل مطلقها على مقيدها، واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقها. وأما وجوب الاتباع وتأثيم من أخل بشيء منها، فلا يظن ذلك بمن له نسبة ما إلى العلم. وإذا كان حكم الحاكم ليس كنص الشارع، بل يرد ما خالف حكم الله ورسوله، فنص الواقف أولى. وقال: قولهم شروط الواقف كنصوص الشارع نبرأ إلى الله من هذا القول، ولا نعدل بنصوص الشارع غيرها أبدا. قال: ويجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، فيعمل به فيما إذا شرط ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه، لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه. وجدت الموقف يا شيخ: وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها لأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت بهم عملا بشرطه للمصلين بها، فلا تختص بهم ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم، ولو وقع فهو أفضل، لأن الجماعة تراد له، ولا يعمل بشرطه. إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح، قال الشيخ: إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات، لأن المتأهل يحتاج أكثر من المتعزب، أكثر من العزب، عزب رأسه وحده، أما المتأهل فهو وأهله يحتاجون، ولهذا فضله قال في المتأهل حق من المتعجب إذا استويا في سائر الصفات، يعني استويا في أنهم في حاجة و... أي نعم، وفي الصفات التي يستحقون بها مصرف الوقف. الشيخ حسام توكل على الله وأسمعنا مما بقي. فصل في ناظر الوقف، يعني صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في ناظر الوقف. قال: ويرجع في شرطه إلى الناظر. قال: في الوقف إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم. ويرجع في شرطه إلى الناظر، وش معنى الوقف؟ فيجب العمل بشرطه في نحو ذلك، لأن مصرف الوقف يجب العمل فيه بشرط الواقف، فكذلك النظر، وكذا إن شرط لنفسه أو للموقوف عليه أو لغيرهما. أي نعم، ويرجع إيش؟ في شرطه إلى الناظر. إيش قلنا؟ شرط الوقف يعني، أو المصرف يعني، وش شرط الواقف؟ أي من اللي يفسر شرط الواقف؟ الناظر. الناظر، أي نعم، أي نعم، والله أعلم. بالتعيين كفلان، يعني الواقف شرط معينا فلان من الناس يكون عليه. أي نعم، نعم، ما نعرف يعني. والناظر هو الذي يقول إن الواقف شرط لفلان. أي صحيح، أي نعم. قال: نعم. ويرجع في شرطه إلى الناظر في الوقف إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم. نعم. فمن وجد فيه الشرط، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا بالشرط. أي ويرجع في شرطه إلى الناظر في الوقف، يعني إذا شرط في الناظر شرطا، أظن هذا المعنى، يعني الواقف شرط أن يكون الناظر، عليكم السلام، إذا الواقف شرط في الناظر شروطا. أي نعم. يقول: الأرشد من أولادي. أي الأرشد مثلا من فلان وفلان، الأرشد منه. أي نعم. فيعين القاضي الأرشد. هذا اتضح الآن المعنى. أي نعم. ويرجع في شرطه إلى الناظر في الوقف إما بالتعيين كفلان، يعني الناظر على وقف فلان، أي عين شخص بعين، الناظر على وقف فلان زيد من الناس، أو بالوصف الناظر على وقف الأرشد من أولادي. أي نعم. أو الأرشد من مجموعة ناس فلان وفلان، الأرشد منهم. أي وهكذا. نعم. قال: ويشترط فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا بالشرط. نعم. قال: ويشترط في الناظر 5 أشياء. قال: الأول الإسلام، إن كان التكليف والكفاية للتصرف، أي نعم، 3، والخبرة به، والخبرة يعني، أي نعم، هذه 4، والقوة عليه. ها؟ والقوة عليه، والقوة عليه، هذه 5. نعم. إذن تفصيل الإسلام. قال: الإسلام إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوهما، ونحوها، والربط، والربط جمع رباط. قال: والربط ونحوها، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أين إن كان الوقف على مسلم، ما نخلي الناظر عليه كافر. أي نعم، أي نعم. قال: الشرط أو حتى الوقف على جهة يعني إسلامية من جهات الإسلام، مساجد، المدارس، الربط ونحوها. ما نجعل الناظر كافر. نعم. والتكليف؟ قال الشرط الثاني التكليف، لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق. اي نعم، غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق، فكيف ينظر؟ ففي الوقف أولى، كيف يكون ناظر وقف؟ اي نعم. اي نعم. قال الشرط الثالث الكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه. اي نعم. قال لأن مراعاة حفظ الكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه، هذه ثلاثة شروط مع الشرطين السابقين، هذه خمسة. لأن مراعاة حفظ الوقت، لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا، وإذا لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف. لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف. نعم. فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين ليحصل المقصود. نعم. ولا تشترط الذكورة. قال ولا تشترط الذكورة، لأن عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفه إلى ابنته حفصة رضي الله عنها ثم إلى ذي الرأي من أهلها. أيوة. قال ولا العدالة، حيث كان بجعل الواقف له. أيوة. ويضم إلى الفاسق أمين. ولا العدالة، يعني ما تشترط العدالة. أي نعم. حيث كان ناظرا بجعل الواقف له. نعم. ويضم إلى الفاسق. قال ويضم إلى الفاسق أمين لحفظ الوقف، ولم تزل يده ولم تزل يده لأنه أمكن الجمع بين الحقين. نعم. أحسن الله إليك، يضم إليه شخص حتى يحفظ. أي نعم، يعني يصير مدير عليه، راقب. أي. عليه. أي نعم. هو لا شك يقال أنت ناظر. أي. ولكن يعني جهة القضاء تعين مشرف عليه. أي نعم، لأنه فاسق لا يؤمن. أي يعني معنى هذا أنه ما له يعني حق التصرف في الوقت. لا، هو يتصرف. أي. لكن يتصرف التصرف الحسن. أي. بإشراف هذا الذي ضم إليه. أي نعم. أي نعم. أي. يعني فيه، لأنه لو لم يضم إليه ربما أي أخذ بنيات الطريق. لكن إذا ضم إليه استحيا. أي نعم. أو على الأقل يعرف أنه لن يطاع. أي. سيقول له هذا الذي ضم إليه من العدول. أي. أوقف يعني. أي نعم. أي صحيح. قال فإن لأن المقصود حفظ الوقف. نعم. ولم تزل يده. أي نعم، تنفيذا للشرط. أي للشرط، شرط الواقف. فإن كان من غيره. قال فإن كان من غيره، أي غير الواقف، كمن ولاه حاكم أو ناظر. أيه. فلا بد فيه من العدالة. أي إذا كان يعني اللي عين الواقف. الناظر غير الواقف. أيه. فلا بد من العدالة. نعم. قال لأنها ولاية على مال فاشترط لها العدالة، كالولاية على مال اليتيم. على مال يتيم. نعم. على مال يتيم. فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا. أي نعم، الموقوف عليه هو النظر لهم، إن كان هم جماعة يعينون واحدا منهم أو يجعلون لهم مجلسا وانتخابات وكذا. أيوه. مجلس الواقفين. أي عدلا كان، أي عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، رشيدا أو محجورا عليه. أي نعم. قال حيث كان محصورا كأولاده وأولاد أولاده، كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق. وإلا فللحاكم أو نائبه، يقصد به القاضي أو نعم، أو نائب الحاكم أو نائبه أو من يولي القاضي. أي نعم. قال وإلا فللحاكم أو نائبه النظر إن كان الوقف على غير معين كالوقف على الفقراء. أو المساجد أو الربط ونحوها إذا لم يعين الواقف ناظرا عليه، لأنه ليس له مالك معين ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي بعدهم، ففوض الأمر فيه إلى الحاكم. قال: ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص. قال: في الفروع أطلقه الأصحاب. يعني إذا صار في ناظر خاص عينه الواقف، يعني لا نظر للحاكم خلاص. نعم، لكن له، يعني حتى إن عين الواقف شخص، يا أخي لا تصور يا مصور، لا تصور، لا أسمح لك ولا آذن لك، هذا العبث. نعم، أي نعم، إيش تقول؟ إن كان يعني الواقف جعل ناظر فاسق على أموال المسلمين، لا يصح هذا؟ ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص، ناظر على الوقف، يعني أي الوقف، الواقف جعل ناظرا من أولاده أو كذا. أي نعم، فالحاكم يعني لا نظر له معه، إلا شوف، لكن يستدرك، لكن له للحاكم أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ فعله لعموم ولايته. أي نعم، قال: لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ فعله. أي نعم، لعموم ولايته. نعم، يعني الرقيب عليه الآن والمحاسب له الحاكم. نعم، الحاكم يقصد به القاضي، القاضي أو أي نعم، القاضي لأنه نائب الحاكم العام. نعم، قال: ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة. إيه، وظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته. أي نعم، وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين. نعم، لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه. نعم، وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه، وطلب الحفظ فيه مطلوبا شرعا. وطلب الحفظ فيه مطلوب شرعا. أي نعم، سقطت الفاعل. نعم، فكان ذلك إلى الناظر. أي نعم، يعني أحسن الله إليك، يصرف للجهة المحددة التي حددها الواقف، وأيضا يهتم بعمارة الوقف هذا. أي نعم، أي يعني حفظ الوقف كما ذكر هنا. أي نعم، أي نعم. وإن أجره الناظر، وإن أجره بنقص، بأنقص من أجر مثله. أي نعم، صح عقد الإجارة وضمن الناظر. الله المستعان. نعم، يعني أجره بأنقص من أجرة مثله، صح العقد، وقال يا الناظر اغرم الناقص حتى ثاني مرة ما يفعل. نعم، قال: وضمن الناظر النقص إن كان المستحق غيره، لأنه يتصرف، كان المستحق غير الناظر. أي نعم، فيلزمه، لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحط، فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل. أي نعم، لو كان هو المستحق كيف ينقص ولا يزيد؟ أي نعم. قال: وله الأكل بمعروف نص عليه. يعني الناظر له الأكل بمعروف إذا كان محتاجا، يأكل بالمعروف. المعروف المتعارف يعني المتعارف عليه. نعم أي. يعني المتعارف عليه عرفا له الأكل يعني مصروف بطنه أي. أي نعم مثلا متعارف عليه فطور وغدا وعشاء أي يأكل به أي نعم. ولكن ما معنى هذا أنه يتعشى ذبيحة ويتغدى ذبيحة؟ لا متعارف عليه أي نعم في أوساط الناس أي نعم. أحسن الله إليك. طيب ما يجعل مثلا له راتب معين شهريا؟ هذا إذا حصل منازعة أي فالقاضي يجعل له يعني بمقدار المصروف إيه؟ أما أنه يجعل له راتب ما حسب شرط الواقف. هو له على يعني إذا كان صار ناظرا بأجرة نعم بقدر ما حدد. قال ولو لم يكن محتاجا قاله في القواعد. يأكل بالمعروف لو لم يكن محتاجا نعم قاله في القواعد يعني قواعد ابن رجب القاعدة 71 أظن والله أعلم. يعني يأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا ولكن إذا كان محتاج من باب أولى. أي نعم. قال وله التقرير في وظائفه لأنه من مصالحه فينصب إمام المسجد ومؤذن إمام المسجد ومؤذنه وقيمه وقيم قيم المسجد وقيمه ونحوه. إيه القيم مثل الفراش يسكر الأبواب وينظف الفرش يقوم على المسجد أو ربما يكون أرفع من الفراش ينظر يعني في أمور المسجد عمارته ونحوها. أي نعم. ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا. أي نعم. قال ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي. نعم. كتعطيله القيام بها. قال الشيخ تقي الدين ومن لم يقم بوظيفته غيره من له الولاية بمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب. نعم. وهذا إذا كان مثلا إمام ما يحافظ على الإمامة ينبغي أن يغير يحط له واحد يحط له أي نعم مقيم من المقيمين علشان يعطيه بعض الراتب وهو يدوج. أي نعم هذا ينبغي أن يغير. أو مؤذن كذلك يوكل غيره ينبغي أن يغير. أي نعم يعني مثل الإدارة التي تعينهم تغيرهم إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب. الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في الاختيارات صفحة 175 عندي. نعم. قال ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها من غيره. نعم. وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكان كالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة. نعم. في أصح الأقوال فلا ينقص به الأجر مع الإخلاص. قال الشيخ تقي الدين وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل هو رزق للإعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل. نعم. انتهى. يعني رواتب المؤذنين والأئمة هذا يعني إعانة من بيت المال ما هو عوض ولا أجرة ولهذا الفقيه يعتبر الإمامة قربة لا وظيفة يحتسب وكذلك المؤذن وجميع الوظائف الدينية يعتبرها قربة إلى الله عز وجل يقوم بها ولا يحاسب بالأجرة، إن جاءه أجرة قام بها وإن لم يأته لا يقوم بها. نعم، يعني يصلي بمبلغ و... نعم، وإذا نقص المبلغ ما صلى، فهذا ما يصلح أن يقوم بمثل هذه الوظيفة، فهي قربة لا وظيفة. ولهذا يخطئ بعض الناس أو المراقبون على الأئمة حينما يعني يتفقدون الأئمة أو المؤذنين على أنهم موظفين، ويطالبون مثلا بالحسم عليهم أو كذا لأنه تأخر 5 دقائق أو لا، هي قربة. أي نعم، هي قربة لا وظيفة. هكذا ينبغي يعني أن يعتقد فيها، لا الإمام ولا من يشرف على الإمام. نعم. قال: وينبني عليه أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع ممن أخذ المشروط في الوقف. قاله الحارثي. أي نعم، على كل حال لا يمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب، أي القرب لا بأس، الأجرة من بيت المال ليست الأجرة يعني من الأفراد المصلين، من بيت المال لا بأس. نعم. الآن فيه بعض المساجد يعني يكون يسمونها أهلي، يعني يكون خاص بشخص معين ويعين هو بنفسه يعني إمام، مثل الوقف. أي هذا يجرى مجرى الوقف. أي هو يعين إمام ومؤذن. أيه. وهو يدفع، هو يدفع وقف. أي يكون مثل. أي نعم. أي نعم صحيح. لكنه دفع لوجه الله، ما دفع قال علشان تصلي بنا. اي نعم، اي هو اي نعم يعينه ليحبس نفسه على امامته، يعني كأنه ربطه بالمحراب. اي نعم، اي نعم، وفعلا الامامة ربط المسلم، الحمد لله يصلي اينما ادركته الصلاة مع جماعة او امام، لكن إذا ربط بإمامة أو ربط يعني بوظيفة أذان كأنما نعم شد وثاقه على هذه الوظيفة، فيستحق على الحبس أن يكفى مؤونة يعني الاكتساب والتصرف. نعم. قال: فصل في ألفاظ الواقف المتعلقة في الموقوف عليهم. من وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون. نعم. قال: حال الوقف ولو حملا فقط. فقط نص عليه، يعني إذا وقف على ولده أو ولد غيره ما يدخل إلا الموجودين ولو كان حملا، لكن لو جاء أولاد بعد هذا ما يدخلوا. أي فقط الموجودين، ولو كان الموجود حملا هذا لا يدخلون، إنما لو جاء أولاد يعني في علم الغيب فيما بعد هؤلاء. أي. الأولاد لا يدخلون. أي نعم، في الموقوف عليهم، يعني لو كان في مجلس ووقف على شخص معين المجلس كلهم يدخلون ولو كان حملا، يعني لا، لو وقف على أولاده. أي أو أولاد غيره. أي كل الأولاد الموجودين في نفس المجلس، الأولاد الموجودين ما هو في المجلس. أولاد موجودين. أي. في الحياة. أي نعم، نعم. أي نعم، فهمت. يدخلون ولو كان الموجود حملا، هذا اللي حمل ما هو بالمجلس. أي نعم. أي نعم، لكن الذين لا يدخلون الذين كانوا في علم الغيب، ما في أولاد، أي جو فيما بعد. أي نعم، هؤلاء لا يدخلون في هذا الوقت. أي نعم. قال: من الذكور والإناث، لأن اللفظ يشملهم، لأن الجميع أولاده. أي نعم. قال بالسوية من غير تفضيل. نعم. لأنه شرك بينهم. شرك بينهم. لأنه شرك بينهم. وكما لو أقر لهم بشيء وعنه يدخل ولد حيث حدث. ولد حدث بعد الوقف، يعني رواية أخرى. أي. إذا قال أولادي إيه، فحدث ولد بعد الوقف دخل من حيث أنه قال أولادي. لكن لو قال هؤلاء الموجودين نص على أن غير الموجودين لا يدخلون فيه. نعم. اختاره. قال اختاره ابن أبي موسى وأفتى به ابن الزاغوني، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وجزم به في المنهج. المنهج المبهج. ابن عقيل في المنهج أو في المبهج. مبهج. وجزم به في المبهج كتاب لابن عقيل. أي. والمستوى لا، وجزم به في المبهج، المبهج لغير ابن عقيل. أي. أي نعم. والمستوعب، واختاره في الإقناع. أي نعم. قال وجزم به في المبهج والمستوعب واختاره في الإقناع. ودخل، قال ودخل أولاد الذكور خاصة، لأنهم دخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. يعني إن أطلق الأولاد يدخلون الذكور فقط. ها؟ يقول عنه أولاد الذكور. أي. أما أولاد أولاده الذكور. أي. يدخلون خاصة إذا قال أولادي. أي إذا لا أولاد البنات. يصير هو أولي. صحيح. أولاد البنات ما هم بأولاده. صحيح. أولاد الرجال الأباعدي. صحيح. أي نعم. قال لأنهم دخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل ولد البنين. فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلى عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما فسره به أو بما فسر به. نعم. وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون. أي. وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن لم ومن يولد لهم. أي لأولاده الموجودين. أي من يولد لأولاده الموجودين. قال للحادثون وعلى ولدي من يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا للموجودين. إيه هو قال الموجودون هنا شرط الموجودون، لكن لو قال على ولدي إيه نعم ولم يقل الموجودون دخل يعني الموجودون والحادثون فيما بعد تبعا للموجودين. نعم. قال ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث. أين؟ قال لأنهم لم يدخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاتهم. أين؟ وقال تعالى أدعوهم لآبائهم. وقال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا وبناتنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. أي نعم. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. نعم. ها شو أفسر لك؟ بنت أنت؟ لك بنت؟ لك أخت؟ ها صح بالنصرانية ما لقيت مسلمة؟ الحمد لله. يعني اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني مثلا بناتنا يتزوجهن رجال، أبناؤهن ينسبون إلى قبيلة هؤلاء الرجال، أين ما ينسبون لوالد البنت، هذا المقصود. أين قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ونحوه، فمن خصائصه انتساب أولاد فاطمة إليه. هذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعم غيره. أي نعم. قال: إلا بقرينة، كقوله من مات عن ولد فنصيبه لولده. أي نعم. يدخل الإناث بهذا، إناث ولد يعني ولده فيهم إناث يدخلون. نعم. وقوله وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة ثم أولادهم ذكر فلانة، فأولادها ولو من غيرهم، نعم، من غير قبيلتهم، أو على أن لولد الذكر سهمين ولولد الأنثى سهما ونحوه. أي نعم. إذا خصص الأسهم على ما يخصص. صلى الله عليك. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا لا، إن ابني هذا على أبناء فاطمة. قوله إن ابني هذا سيد أجاب عنه بأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، انتساب أولاد فاطمة إليه صلى الله عليه وسلم، انتساب أولاد فاطمة إليه. ولهذا أبناء الحسين يقولون سادة، وأبناء الحسن يقولون أشراف. وعلى كل حال يعني العبرة يعني بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة. قال الله تعالى: أصطفى البنات على البنين. وقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. ذكر النساء بجانب البنين، فدل على أن البنين غير النساء. نعم. وإن وقف على بناته اختص بهن، وإن كانوا قبيلة كبني هاشم وتميم دخل نساؤهم، لأن اسم القبيلة يعني إذا قال على بني هاشم على بني تميم دخل نساؤهم نساء بني تميم. نعم. لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها. أي نعم. وروي أن لا أولاد الإناث إذا كانوا من غير القبيلة. نعم. وروي أن جواري من بني النجار، قلنا نحن جواري من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. قال: دون أولادهن من رجال غيرهم، لأنهم إنما ينتسبون لآبائهم كما تقدم. ويكره هنا أي في الوقف أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب شرعي، لأنه يؤدي إلى التقاطع، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي في تلك الصدقة. رواه مسلم. النعمان، نعم، أعطاه أبوه يعني مملوكا أو أعطاه، المهم أنه بعيرا، وقالت أمه: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله الرسول: أكل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي في تلك الصدقة. رواه مسلم. لأنه ما عنده سعة يعطي الأولاد كلهم، فرجع فيها، وللأب أن يرجع فيما أعطاه على ولده. نعم. قال: والسنة، لكن غيره لا يرجع في هبته، الراجع في عائد في قيئه، نسأل الله العفو. ليس لأحد أن يرجع في هبته إلا الأب، لأن الولد وما له لأبيك. نعم. قال: والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى. واختار الموفق وتبعه، يعني تساوى الأنثى بالذكر في العطية. واختار الموفق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره: للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله في الميراث كالعطية. يعني إذا اختاروا هذا فهذا اختيار بعض العلماء. قالوا: والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى. الأنثى يعني يدفع لها المهر، والذكر هو الذي يدفع المهر. مثل هذا من بعض الفوارق: الذكر هو الذي ينفق على زوجته ولو كانت غنية، والزوجة ما تنفق على زوجها ومهما كان، يعني ما تنفق على زوجها. أي نعم، ما يجب عليها أن تنفق على زوجها. نعم، حتى لو كان فقيرا. هل بعض الناس يعني يكون فيه دناءة ولا يتزوج إلا مدرسة علشان يستولي على راتبه؟ طبعا ما يصلح هذا، هذه دناءة، اعتبرها أنا دناءة. أي نعم، تنكح المرأة لأربع، لمالها، يعني الجاري في الناس والعادات التي ليست على الشرع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، حسبها أو نسبها، ويأخذ بنت أشراف ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني الأول مشطوبات، لا تجعل نصب عينيك الأهداف المتقدمة، إنما الهدف هو الدين. ولا أمة خرمى سودى ذات دين أفضل. أين تربت يداك، لصقت بالتراب، ما حصلت شيء، لا دين ولا دنيا. تربت يداك لصقت بالتراب، ما حصلت شيء، إما مقصود الدعاء أو مقصود الخبر. إذا كان خبرا هدفك لم تحصل منه على طائل، إذا رغبت في غير ذات الدين. أما بارك الله فيك، أحسن الله إليك. يقول: والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى. ثم قال: ما أدري وش السنة، يعني ما أدري وش السنة، وش يقصد بالسنة، إن كان هو يعني ظاهر. واعدلوا بين أبنائكم، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين في كتاب الله، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يمكن من هذا أخذ السنية، يعني هو اجتهاد، أقول هو اجتهاد، يعني كأنه يرى أن الاستنباط من النصوص، أي نعم، أنه لا تفضل الأنثى على الذكر، لكن الصحيح ما اختاره الموفق. قال: فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب فخصه بالوقف. إذا كان لبعضهم عيال، له عيال بعض أولاده، أو به حاجة أو عاجز عن التكسب، يعني مقعد أو شيء عاجز عن التكسب، فخصه بالوقف أو فضله. أي نعم، أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح، فلا بأس بذلك. هنا لا بأس بذلك، نص عليه لأنه لغرض مقصود شرعا. أو واحد يعني يحتاج للزواج، أو يعني خصه من بني أولاده، فلا بأس به. كمل في نقض الوقف، الله المستعان، يعني انتهى ما يختص ب يعني تثبيت الوقف، الآن في نقض الوقف، متى ينقض؟ أي نعم. قال: فصل في نقض الوقف. نعم. والوقف عقد لازم هذا نحتاج إليه كثيرا. هذا نحتاج إليه كثيرا، لأنه قد يكون الإنسان وقف مسجد وتعطل المسجد، وقف وقفا وتعطل وأراد أن ينقضه وينقله إلى غيره، فيعني لابد أن يعني يكون فيه ما يوجب نقضه، والنظر في هذا لولي الأمر أو للقاضي. نعم. قال: والوقف عقد لازم بمجرد القول أو الفعل الدال عليه. قال: لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، لأنه عقد يقتضي التأبيد سواء حكم به حاكم أو لا، أشبه العتق. أشبه العتق. أشبه العتق. العتق إيه، أشبه العتق إذا أعتقه. أي نعم. خلاص، جد ثلاث: جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتق. أي الله، أنا خطيرة هذه. لو جاء واحد يمزح يقول زوجتك، أي نعم، خلاص حصل إيجاب وقبول. أي نعم، الله المستعان. أو أعتق، على كل حال أنا كما أكرر وأقول، العتق يعني عينه معدومة الآن، لكن حكمه الشرعي موجود، لا يزال مستمر إلى قيام الساعة. وكذلك الطلاق، لو طلق زوجته وقال نمزح، خلاص تمسك حلقه وتقول لا خلاص. إيش يقول؟ إيه، لابد من رضاها إذا كان أبوها وله الولاية عليها وهي صغيرة. أي نعم. وقال زوجتك، بعض العلماء يمضون هذا، وإذا بلغت الرشد تخير. نعم. قال: هي أنتم عندكم ما شاء الله لهن مكانة. طيب، لا يكرمهن إلا كريم. نعم. قال: ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث. نعم. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجماع الصحابة على ذلك، فيحرم بيعه ولا يصح. أي يحرم بيع الوقف ولا يصح. نعم. قال: إلا أن تتعطل منافعه. هنا يعني سبب من أسباب نقضه. نعم. قال: إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، كخشب تشعث، كخشب تشعث وخيف سقوطه، ولو لم يوجد ما يعمر به أو ما يعمر به، فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، نص عليه أحمد رحمه الله. قال: إن كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه. وقال: يحول المسجد خوفا من اللصوص، وإذا كان موضعه قذرا. يحول المسجد خوفا من اللصوص، إذا كان المسجد يخاف عليه من اللصوص، يجعلونه وكر لهم أو المجرمين أو كذا، يحول إلى مكان آخر. أي نعم. وإذا كان موضعه قذرا بعد، لا يستطاع أن تزال، لا يستطاع إزالة القذارة، فيحول. أي نعم. نعم. قال أبو بكر: وروي عنه أن المساجد لا تباع، إنما تنقل آليتها. آلتها. قال: وبالقول الأول أقول، لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو. نعم. فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس حبيس، نص عليه، لأن الوقف مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على رسوله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نقف على فصل في نقض الوقف إن شاء الله، لعل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم من العمل ما يرضى ومن العلم ما به نفع، ويكون مطابقا للحق. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: توفي والدي ووصى بثلث ماله صدقة، الوصية نافذة والباقي يوزع حسب الشرع، وأخواتي هداهن الله يرفضن، والله عقات. أخواتك يعني أخبروهن كل رفضهن هذا عقوق، الموقف لا ينظر لرفضهن، لأن وصيته في الثلث نافذة، يخرج وتخرج الوصية، يخرج الثلث فيما أوصى به، والرفض لا يلتفت إليه لا من الذكور ولا من الإناث. صاحب السؤال هذا، أيوه نعم، أي الحمد لله انتهت القضية. أي على كل حال هذا شيء آخر، ما دام وهبتم أخواتك. على كل حال جبر الخواطر على ماذا أعطيتوهن من نصيبكم. الحمد لله، إذا لا بأس أن تسأل على الموقف، الموقف انتهى. الحمد لله، وش عنده؟ على كل حال الله يصلحهم. على كل حال تتشيلون حقكم منهن خلاص، ما دام انهن راضيا واعطيتوهن الحمد لله انتهت القضية. يعني ما جيد، احسنتم. ايش يقول؟ ما حكم دم هذا نفس الكاتب دم الآدمي؟ وش تقصد بدم الآدمي؟ حسبك تقصد ذبحه، طبعا نجس، يعني إذا كان كثيرا مثلا أكثر من 3 نقط فاحش فهو نجس. ما تعرف 3 نقط؟ أي يعني إذا كان فاحشا في نفسك والله نظرت إليه كثير فهو نجس. هنا لكن الشيء اليسير يعفى عنه، الشيء اليسير أي نعم ذا يعفى عنه. طيب وش السؤال الثاني؟ وإذا كان فما هو مقدار ما شاء الله جبت الأسئلة تو. وإياك حفظك الله. ما هو حكم إيش اللي بعده؟ هذا أنت كتبت نسيت سؤالك. أجل أعوذ بالله، هذا كفر، سب الدين سب الإسلام كفر. نعم، نسأل الله العفو والعافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الشرع في أكل القات حرام، قات مفتر مخدر وممنوع وروده عندنا في المملكة، ويعتبر من في قائمة المخدرات الممنوع. إلا قالوا ما هو حرام، وإن أفتاك الناس وأفتوك. لا يا أخي، بس لا أنت لا شوف أنت الحقيقة شغلك طيب، بس بعض النوبات ما دام تعتقد حرمته ليش هذه هالأصبع هذه تشير إلى فتنة، حتى يدك صارت غمست يدك كلها. اتق الله، عافاني الله وإياك. على كل حال القات حرام، أي نعم، ها، والتدخين حرام. أحمد الله، وش التدخين وش فيه من المصلحة؟ يحل لكم الطيب، نعم، هذا دليل عظيم، أي نعم، هذا يعرفها يعني كثير، يعني نعم، من هداهم الله عز وجل. أي عند إخواننا إيش اليمنيين هداهم الله، آمين. كل حال هو المفتون مفتون، يعني المفتون مفتون، يدور الرخص ويدور، نسأل الله العفو والعافية. هل من قرأ قوله تعالى، إيش هو اللي تقول؟ أنا ما أدري مش أنت كتبت هذا كتبك، أنت من اليوم توزع ورق، ها؟ إيش؟ شوف الآية، الآية وش فيه؟ المنذرين وفيها المنذرين، في إيه، وقال ها إيه المنذرين، إيه وقرأ المنذرين. لا، ما تبطل الصلاة، ما تبطل الصلاة، لكن يرد عليه، أقول يرد عليه ولا تبطل الصلاة. واحد يغلط في القرآن ويفتح عليه يرد عليه، أي أول عدل منين؟ من نيجيريا، أي ولو كان مالكي، ما نزل الوحي عليهم، الله المستعان. إنما القدوة يعني هنا.